بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نتكلم عن عمل جديد من أعمال القلوب. احنا كان المفترض ان احنا نكمل كلام عن يعني العلاج مرض الشهوة يعني، ونتكلم عن مرض العشق، لكن يعني ايه، لان احنا يعني ناخد بس ايه فاصل كده من الكلام عن الشهوة، وبعدين نرجع ايه نتكلم تاني عن مرض العشق بإذن الله في سياق مختلف يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يجعلنا من الموفقين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يكتب أجركم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين آمين. قبل ما نبدأ في الكلام عن العمل القلبي اللي هنتكلم عنه في مجلس اليوم، لو تفتكروا كنا وإحنا بنتكلم عن الخوف، قلنا ان ممكن انسان يكون عنده مشكلة في الخوف، يعني مثلا انسان يخاف من غير الله، خايف من عدو، خايف من اعداء الله، خايف من اولياء الشيطان، خايف من المستقبل، خايف من الرزق. فربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان هو يعلم الانسان المؤمن ان هو يتخلص من المخاوف دي، ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان إن علشان تتخلص من أي خوف من غير الله سبحانه وتعالى، أنت محتاج إن أنت تزاحم مشاعر الخوف في قلبك بخوف تاني. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني الشيطان بيخوف أهل الإيمان من أوليائه، يعني بيخلي أولياء اللي هم يعني أولياء الشيطان من الإنس والجن ليهم هيبة كده وينفخ فيهم علشان يخوف منهم المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن أنت علشان تتخلص من مشاعر الخوف دي اللي هي المذمومة، الخوف من أولياء الشيطان، محتاج إن أنت تملأ قلبك بمشاعر خوف تانية، إن أنت تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا إبراهيم ذكر فيه المعنى ده، يعني لما يمتلئ قلب الإنسان بالخوف من الله سبحانه وتعالى مش هيخاف من حاجة تانية. سيدنا إبراهيم قال في سورة الأنعام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فسيدنا إبراهيم وصل للمقام ده اللي هو أنا هخاف منكم إزاي، أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى بس، والخوف من ربنا سبحانه وتعالى يطرد أي خوف تاني. فالفكرة دي مهمة، استحضار الفكرة دي مهمة. ليه؟ لأن لو إحنا دلوقتي بنتكلم عن مثلا شاب هو بيحب واحدة متعلق بيها، أو بنت تعشق ولد، والحب ده ماشي في طريق حرام. فكنت سألت حد من مشايخي زمان، يعني كنت بقول له: شيخ، ازاي الانسان يتخلص من التعلق ده؟ يعني لو قلبه متعلق بامرأة وفي علاقة حب حرام، ازاي ان الانسان يشيل العشق ده من القلب، التعلق ده، المشاعر دي؟ فقال لي الفكرة دي، قال لي فكرة ان المشاعر تتزاحم في قلب الانسان. فهمت فكرة الخوف؟ كذلك في الحب، يعني اللي عايز يطرد اي محبة، المحبة هنا هيجي معانا الكلام عن انواع المحبة واقسام المحبة، لكن المحبة اللي هي بتصرف الانسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتعطل الانسان، اللي بتتعارض مع حب الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فازاي الإنسان يشيل المحبة دي؟ قال الشيخ، قال لي إن علشان تطرد أي محبة من قلبك محتاج إن أنت تملأ قلبك بحب الله سبحانه وتعالى. المشاعر دي، مشاعر الحب، هتطرد أي محبة تانية. وإن القلب لما بيخلو من هذه المحبة أو المحبة بتكون فيه ضعيفة بتتمكن منه أي محبة أخرى. فاللي بيعشق امرأة أو بيعشق شيء من أمور الدنيا، أو امرأة بتحب رجل تعشقه، فعلشان في ضعف في حب الله سبحانه وتعالى، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب القرآن، حب العمل الصالح، حب الملائكة اللي هي أنواع الحب وإن شاء الله اللي هنتكلم عنها، في ضعف في الباب ده، فالعشق بيتمكن من القلب. فازاي إن أنا أطرد العشق ده من القلب؟ إن أنا أملأ قلبي بحب الله سبحانه وتعالى، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الملائكة، وحب الشريعة الله. لأن كل ما الإنسان يحب ربنا سبحانه وتعالى، يحب أوامر ربنا، ويعظم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يعظمها، ويحب اللي ربنا بيحبه، ويكره اللي ربنا بيكرهه سبحانه وتعالى. فمهم إن أنا استحضر المعنى ده. فالكلام النهاردة بإذن الله لما أتكلم عن فضل المحبة وعن نوع من أنواع الحب، احنا يعني ما قطعناش الكلام عن اللي فات، يعني ده متعلق، كأن ده جزء من العلاج، لأن الحب، العمل القلبي ده من أصول الإيمان. يعني وأنا كنت بقول للشباب: يا جماعة، تأملوا في فضل ربنا سبحانه وتعالى وجمال هذا الدين، إن أنت تؤجر وتثاب على المشاعر القلبية. احنا في زمان مع طغيان المادة والنظام الرأسمالي، إن أهم حاجة الفلوس، يعني قيمة المشاعر والأخوة والحب في الله، المعاني دي معاني مش موجودة. يعني مثلا لو شركة مثلا من الشركات الكبيرة اللي هي همها إن هي تحقق مبيعات وحط هدف معين، لها تارجت معين، وبتشغل مثلا شباب، فهل الشركة دي بتراعي مثلا ان والله احنا عندنا قيم ومشاعر معينة، وقيمة ان الاخ ده اللي بيشتغل، الشاب ده شاب طيب ويعني محتاج الفلوس دي علشان يتزوج، او ان هو بيصرف على اولاده، هل في قيم مشاعر هي اللي بتحرك الاماكن كتير او في فرص كتير في سوق العمل وكده؟ ممكن تلاقي ان المشاعر دي اصلا مش موجودة اصلا. يعني اللي هيحرك الناس هي المصلحة، الفلوس. يعني ممكن يجي في آخر الشهر يطرد مثلا 9 موظفين، طب أنا اجتهدت وعملت اللي علي وحاولت إن أنا، لكن والله لم أوفق إن أنا أوصل للهدف اللي محطوط لي، فيطرد عادي من الشركة. طب ده يعني يا جماعة، طب ده شاب كويس وأمين وعايز يتعفف مثلا وهي بيكون نفسه، طب يعني مفيش كلام ده، المشاعر دي مش موجودة. فهنا تحس بجمال الشرع بتاعنا، ان انت ربنا سبحانه وتعالى نزل وحي وشرع ودين بيعتبر هذه القيمة، قيمة المشاعر، ومشاعر الحب اللي في قلب المؤمن معتبرة، وربنا سبحانه وتعالى يثني على أهل الإيمان بهذه المشاعر. ربنا يتكلم عن الأنصار زي ما هيجي معانا، قل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. إن قيمة الحب دي عالية في الدين، عالية في الشرع، وممكن إنسان يرفع درجات بسبب المشاعر دي، مشاعر قلبية. يعني أنت بقاعد وبتحب أخوك في الله، ربنا سبحانه وتعالى يأجر الإنسان، يثيب الإنسان على هذه المشاعر وهو ما عملش حاجة، بس مجرد المشاعر القلبية الإنسان يثاب عليه، والمشاعر دي هي اللي هتدفع الإنسان للعمل زي ما هيجي معانا دلوقتي. لذلك مهم أن أنت تستحضر المعنى ده، أن المحبة، المحبة العمل القلبي ده، الأصل ده، مش بس أن هو يعني إنسان يثاب ويؤجر، لا، ده أنت لو وصلت المقام في الحب ده، ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، فالمقام ده يكون سبب في نجاتك من النار. وكنت بقول للشباب لما نيجي نتكلم عن ان في عمل معين العمل ده سبب للنجاة من النار، مهم ان انت قبل ما تسمع عن العمل ده، مهم ان انت تستحضر وتتصور ايه هي النار. ولو الانسان دلوقتي، احنا كنت لسه بكلم مع صاحبي دلوقتي واحنا طالعين في شدة البرد دي، فبقول له ان في عذاب في النار، مش بس العذاب حر في النار، في برد زمهرير. تخيل ان في ناس بتعذب في النار بالبرد، بشدة البرد، نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج كرب اخواننا، امين يا رب، وان ينزل عليهم الدفء والسكينة، وان يملأ قلوبهم بالايمان، وان ينتقم من ممن خذلهم وممن اعان اليهود عليهم، امين. فان انت تتصور ايه هي النار اصلا، تتصور ايه هي النار. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة المعارج مشهد من مشاهد القيامة، قال الله عز وجل: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. من عارف ان احنا ممكن نكون حافظين الآية بس مش متصورين يعني ايه انسان يرى العذاب فيخاف ويترعب ويصل لمرحلة ان هو عايز يفتدي من هذا العذاب بأبنائه. الولد ده اقرب شيء لقلب الانسان في الدنيا، يعني ممكن انسان يضحي بكل شيء في الدنيا علشان ولد، علشان الولد، عشان ابنه، عشان بنته، محتاج مثلا علاج، محتاج عملية، ممكن إنسان يبيع اللي وراه واللي قدامه علشان أولاده، يضحي بكل حاجة. تخيل بقى، شوف المشاعر دي، مشاعر الحب دي، إن الإنسان يأتي في يوم القيامة، إنسان الكافر، إذا عاين وإذا أيقن بالهلاك يتمنى إن هو يفتدي من عذاب الله ومن النار ببنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الافتداء يعني خدوا عيالي بس أنا أنجو، هو الكافر يقول كده، بس خدوهم وأنا خلاص أنا مش عايز أدخل النار، عايز يقول كده. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني، بمعنى إن هو لو أتيحت له هذه الفرصة إن هو يفتدي من عذاب النار بأبنائي، لو اتقال له خدوا عيالك كده وارميهم في النار عشان أنت تنجو، هيوافق. تخيل معنى ده. طب هو شاف إيه؟ هو خايف من إيه؟ يعني ايه النار اللي هو شافها اللي هو مرعوب منها للدرجة دي؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه. الفصيلة، العيلة بتاعته والعصبة اللي بيدافعوا عنه واللي بينصروه، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الارض جميعا ثم ينجي. ممكن انسان لو عرض عليه في يوم القيامة، الإنسان الكافر، إن هو يفتدي من عذاب الله، يفتدي من النار بمن في الأرض جميعا، هو ينجو، هيوافق. ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، اللي هي فروة الرأس، شدة النزع، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تخيل بقى النار دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنها: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس يصبغ صبغة بس كده في نار جهنم، ده كان أنعم أهل الدنيا. فيسأل: يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط، بس غمسة بس في النار تنسي كل نعيم الدنيا. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، فيسأل: يا ابن آدم، بس يغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، ما مر بي شدة قط. تخيل بس غمسة في الجنة ينسى كل هم الدنيا وبؤس الدنيا وألم الدنيا، هي الدنيا كده، بس غمسة بس في الجنة، غمسة في الجنة، إنسان يغمس بس، المؤمن غمسة في الجنة ينسى كل هموم الدنيا وكل كدر مر عليه في الدنيا. استحضار المعنى ده مهم، خطورة النار والخوف من النار، وإن المحبة سبب لنجاة الإنسان من عذاب الله. ما قال الله عز وجل في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى، هذا الدعاء، نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال الله عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لما أنتم بتدعوا تقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. قال ابن كثير رحمه الله عن تفسير الآية يعني: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. فقال الله تعالى رادا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. لما هو ربنا سبحانه وتعالى يحبكم كما تدعون، لما أعد لكم نار جهنم على كذبكم وكفركم وافترائكم. وقد قال ابن كثير بيقول رحمه الله: وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال: فلم يرد عليه. فتلا الصوفي هذه الآية: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد. يعني المعنى ده معنى حسن، معنى لطيف جميل، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حبيبه. قال: له شاهد في المسند، في مسند الإمام أحمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صبي على ظهر الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من أصحابه. يعني طفل صغير صبي قاعد في الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر هو الصحابة، فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يطأ ابنها. يعني لما شافت هذه المرأة الصبي في الطريق والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ماشيين، فخافت أن الولد ده يدوس عليه مش واخدين بالهم، ممكن بقى جيش ماشي أو ماشيين بالفرس أو راكب جمل أو حاجة، خايفة على ابنها. فعملت إيه؟ قال: فسعت وحملته وقالت: ابني ابني. طلعت تجري تجري تجري وراحت ماسكة الولد وحضنته وقالت: ابني ابني. فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. الصحابة التقطوا المشهد ده، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. استحضار النار يا أخونا عند الصحابة، شوف عمل ازاي، بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام: مستحيل هذه المرأة الرحيمة أن تقذف ولدها في النار، مستحيل، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولا يلقي الله حبيبه في النار، ولا يلقي الله حبيبه في النار. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى تنجو من عذابه بفضله ورحمته. كذلك العلماء ذكروا في فضل المحبة معنى جميل، إن المحبة من أسباب المعية. وأنتوا سمعتوا حديث أنس رضي الله عنه بيقول في البخاري: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خارج مع سيدنا أنس، فقبل رجل عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها، ما أعددت لها. يعني أنت بتسأل عن الساعة ليه؟ طب أنت عملت إيه؟ فين استعدادك ليوم القيامة؟ فين العمل الصالح؟ ما أعددت لها؟ قال أنس: فكأن الرجل استكان. يعني إيه؟ تفاجأ من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، خضع وإيه، انكمش كده. فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة. هنا العمل بتاعي يعني إيه؟ ضعيف، ما عنديش يعني قيام ليل كتير ولا صيام تطوع كتير ولا صدقات كتير. ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. في رواية أنس رضي الله عنه قال أما الرجل سئل: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. سيدنا أنس كان فاهم قيمة الحب ده، قيمة المشاعر دي، فقال: فما فرحنا بشيء فرحنا، يعني ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. إنه يفتح الباب. فقال، قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعمله. يعني أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم، إن أنا أشوفهم في الجنة وأكون معهم وإن لم أعمل بعمله. وده يعني محتاج بحث. هل المعية هي نفس المرافقة؟ يعني هل معنى المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت معناها أن يلزم منها أن استواء الدرجة والرتبة في الجنة؟ كنت قرأت لبعض أهل العلم ذكروا المعنى ده، قالوا: وليس المراد بالمعية التساوي في الدرجة والمنزلة، بل المراد كونهم في الجنة. يعني أنت مع من أحببت، يعني معه في الجنة تراه، بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر وإن بعد المكان، وإذا أرادوا الرؤية والتلاقي قدروا على ذلك، إن الحجب ترفع بين أهل الإيمان. ده سبحان الله معنى إن هنا تخيل بقى إن ممكن الحب يوصل الإنسان ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تخيل إن أنت تكون مع سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح بالحب ده، مشاعر الحب دي، إن أنت تكون مع سيدنا يوسف عليه السلام في الجنة، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد وعمر وعبد الله بن مسعود والأئمة وأبو هريرة، وتسمع بقى إيه، يعني تشوف، تخيل المشاعر دي. اللي يوصل الإنسان للمشاعر دي، للمقام ده في الجنة، الحب. الحب هيجي معانا يعني إن شاء الله في مجالس بعد كده، إيه هي علامات الحب الصادق، مش مجرد الدعاء. يعني إحنا لسه سمعين دلوقتي كلام اليهود والنصارى في ادعاء المحبة، لكن إحنا مش بنتكلم عن ادعاء الحب، لأن الحب الصادق. ولذلك مقام المرافقة والله أعلم مقام أعلى، لأن في حديث ربيعة في صحيح مسلم لما قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، يعني كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بوضوئه يعني الماء اللي النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ به. قال فقال لي سل. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ طب نفسك في أي حاجة ثانية؟ قال فقلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. طبعا يعني لا يتصور أن سيدنا ربيعة رضي الله عنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وبيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما طلب هذه الرتبة أسألك مرافقتك في الجنة، أنا عايز أكون رفيق مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالشاهد أن من فضائل المحبة أن الإنسان يرفع درجات في الجنة، أو أن الإنسان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذكر أن هذه المحبة هتكون سبب في الاتباع والطاعة والاجتهاد في طاعة الله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة هي اللي هتدفع الإنسان للوصول إلى الدرجات العالية ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وركزوا في المعنى ده اللي احنا لسه بنقوله ده، من فضائل المحبة ان المحبة تدفع الانسان وتعينه على طاعة الله. وانا كنت بقول للشباب سؤال، هل مشاعر الحب محركة للنفس؟ يعني هل لو حد بيحب حاجة الحاجة دي ممكن اللي هي المشاعر دي والحب ده يحمل الانسان ان هو يعمل؟ فمثال مثلا ضربنا مثال مثلا بالأكل، لو أنت بتحب أكلة معينة ونفسك فيها ونفسك راحت للأكلة دي وفي كده إيه مشاعر، في ناس بتحب الأكل حب يعني يعني يعني حب كده يعني إيه حب صادق، فبيحب أكلة معينة ونفسه فيها ويتمناها ويشتهيها. سبحان الله، ممكن الحب ده يخليه إنه هو يروح مثلا يسافر من بلد لبلد علشان يروح مطعم معين بيحبه، أو في بلده لكن يمشي مسافة طويلة جدا عشان يقطع مسافة طويلة عشان الأكلة اللي هو بيحبها ونفسه فيها دي. فهنا إيه اللي حمل الإنسان وحركه وخلاه إن هو يعني يتخطى مثلا الكسل وممكن الجو برد ومش عارف إيه؟ الحب، مشاعر الحب دي محركة للنفس، من البواعث المحركة القوية. يعني زمان لما كنت في الجامعة تبقى أنت مثلا نازل الصبح مش طايق نفسك، عندك مثلا محاضرة الساعة 8 الصبح ولا حاجة، وبعدين أنت نازل وأصلا يعني ماشي يعني إيه مش شايف قدامك وكاره حياتك وعايز تروح عشان تاخد بس درجة الغياب، فتدخل تلاقي إيه واحد واقف مع صاحبته الساعة 8 الصبح جو برد ودول واقفين مع بعض يتكلموا من الصبح كده. المهم تدخل محاضرة وتطلع تلاقيه واقف، تدخل سكشن وتطلع تلاقيه واقف وعنده صبر وجلد رهيب، ويفضل ماشي ورايح وراجع، يقعد مثلا 3 4 5 6 ساعات واقف بيتكلم. هو السؤال، هو نفس الشاب ده ان انت لو جبته ومثلا بنصلي التراويح والشيخ بس طول شوية رجله هتوجعه وهيفضل ايه يفتح رجله ويقفلها ويعمل ركبته ويمسك ظهره، وبعدين يقول لك يا عم الشيخ ده بيطول قوي انا مش هصلي تاني؟ هو نفس الشخص. ايه اللي حمله هنا؟ ايه اللي حمله هنا ان هو يصبر على الوقفه والكلام ومش حاسس بألم رجليه ولا ظهره وجعه ولا متأفف ويتململ من الوقفه، وليه واقف مستمتع كده ومبسوط؟ ان في حاجه بتحمله، في حاجه بتحمله، مشاعر بقى الحب الشهوه تحمل الإنسان. ولما يجي يصلي ليه مش قادر؟ علشان مشاعر الحب ضعيفة. لو قلب الإنسان ممتلئ بحب الله سبحانه وتعالى، بحب كلام الله سبحانه وتعالى، لا يشبع، لا يشبع من سماع القرآن، لا يشبع من القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وده مقام أعلى من مقام الحب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلما تيجي تلاقي نفسك كده ايه عندك مشكلة والعبادة تقيلة، حتى المعنى ده كان واضح جدا ان ممكن الانسان يرفع درجات ويعان على الطاعة وتتيسر الطاعة بسبب المحبة، والعكس لما المحبة كده تكون ضعيفة في قلب الانسان اول عياذ بالله يوصل بقى لأمراض القلوب ويصل الى حد النفاق. ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين في سورة التوبة وصفهم وصفا يدل على المعنى ده، ان القلب هو اللي بيحرك الانسان. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف المنافقين من الاوصاف اللي جت، قال ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. يعني في واحد ينفق في سبيل الله، ممكن واحد يخرج ماله، او واحدة تبيع حاجة غالية جدا عندها ونفسها ايه طيبة، هو يحب هذه النفقة، فهذا يدل على محبة صادقة لله سبحانه وتعالى، ان هو عنده استعداد ان هو يبذل ماله في سبيل الله ونفسه ايه طيبة وراضي ومبسوط وفرحان. ومش بس كده، ده بيقول بس يا رب ربنا يقبلني، ده انا اخرج فلوسي كلها او حاجة غالية قوي من الحاجات اللي عندي واتمنى بس ان ربنا يقبل مني. شوف المشاعر دي ايه اللي حركه ان هو يتصدق بشيء نفيس او حاجة غالية جدا عنده في سبيل الله، او ان هو يبذل نفسه في سبيل الله، او يحتسب ولد من اولاده في سبيل الله، ان في مشاعر هي اللي حركته فخلت نفسه ايه طيبة. المنافق ما عندوش المشاعر دي فمش قادر. ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، هو بالنسبة له الصلاة عبء ومشقة وتعب، هو بالنسبة له الصلاة فعلا صعبة صعبة. لا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، عشان بس الناس هتقول عني ايه، هيتفضح هيكتشفوا النفاق ويظهر علانية. ولا ينفقون الا وهم كارهون، تلاقي واحد هو بيطلع الصدقة يبقى مبسوط وفرحان وسعيد ان ربنا وفقه واعانه ويشعر كده بطيب نفس. واحد تاني بيخرج الزكاة مش صدقة، الزكاة الواجبة، وهو كاره متضايق. ولا ينفقون الا وهم كارهون، طب ايه اللي خلاه وهو بيعمل عمل الجوارح ده وهو بيتصدق او بينفق او بيخرج الحق الواجب، ايه اللي خلاه ان هو يبقى كاره كده؟ مشاعر القلبية. ذلك العلماء ذكروا المعنى ده، ان المحبة تعين على الطاعة، كل ما تتعرف على ربنا اكتر تحب ربنا والعبادة تكون سهلة. يعني المحبة عبادة ربنا بيحبها سبحانه وتعالى ويرفع الإنسان بها درجات، وهي مقصودة لذاتها هذه المحبة، والمحبة دي لها ثمار. الثمار دي ان انت لما تحب ربنا هتتكلم عنه كتير، لما تحب ربنا تكثر من ذكره سبحانه وتعالى، لما تحب ربنا هتحب ان الناس تحب ربنا وتحبب الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وهتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيدفعك إيه؟ المحبة. أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى فنفسي الناس كلها تحبه، نفسي الناس كلها تطيع ربنا سبحانه وتعالى. هو ده، هي دي المشاعر اللي بتحرك المؤمن، مشاعر الحب، فتدفعه للعبادة، يقوم يصلي. ليه؟ أنا بحب ربنا، أحب أن أنا أرفع إيدي كده وأدعي، أحب أن أنا أقعد في جنب كده أذكر ربنا سبحانه وتعالى. يأنس بالخلوة، يأنس بالذكر، يجد لذة. فلذلك ابن القيم رحمه الله قال، ولما قال في مدارج السالكين، قال ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب. هذا هو تعريف المحبة، المحبة التامة هي ميل القلب بكليته إلى المحبوب. قال كان ذلك الميل حاملا على طاعته وتعظيمه. لما الحب ده يملأ قلب الإنسان والقلب يميل بسبب المحبة إلى المحبوب، الميل ده هيحمل على الطاعة والتعظيم. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر. واضح؟ كل ما الميل ده يكون أقوى الطاعة هتكون إيه؟ أتم، والتعظيم هيكون أوفر وأعظم. فهيك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب. الحب ده محرك من محركات النفس، يخليك عايز تعمل حاجة. فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. كل ما أنت المحبة في قلبك تزيد تجاه ربنا سبحانه وتعالى، تحب أن أنت تشوف الحاجة اللي ربنا بيحبها وعايز تعملها. مش ده يعني في دنيا الناس، وده احنا بنتكلم عن حب البشر، البشر مش الحب اللي هو فيه التأله والتعبد والتعظيم والخوف والخشية، مش حب العبد لله سبحانه وتعالى اللي هو حب العبودية، لا بنتكلم عن حب البشر، الحب الطبيعي. لو واحد بيحب واحدة، هو على قدر المحبة دي كل ما قلبه يمتلئ بالمحبة، كل ما يدور على الحاجة اللي المحبوب ده بيحبها ويروح يعملها. كان زمان لما كانت الناس يعني نشيطة شوية على أسك إف إم، كنت بتلاقي ده، تلاقي واحد هو مثلا معجب ببنت وبيحبها، كل شوية يدخل طب انتي بتحبي ايه، وهي في مرحلة استهبال، فهي عارفة ان يعني اكيد يعني مش يعني مش الناس يعني مهتمة ان هي تعرف لونك المفضل او كده، ما صاحبتك لو هو هيسألوكي، فاكيد اللي بيسأل ده ولد، فهي تفضل ايه تقول معلومات، فهو كل ما يعرف تفاصيل اكتر، ايه اكتر لون بتحبه، ايه اكتر اكلة بتحبها، ايه اكتر اغنية بتحب تسمعها، ايه اكتر، شوفوا قاعد يسأل اسئلة، هو مهتم قوي بالتفاصيل. ليه مهتم بالتفاصيل؟ مهتم بالتفاصيل عشان ايه؟ عشان الحب بيخليه عايز يشوف هو المحبوب ده بيحب ايه عشان اعمله، عشان اصل للوصل ده المحبة دي. فابن القيم او عفوا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول: فإذا كانت المحبة، بيقول: فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها. يعني لو الحب امتلأ القلب، امتلأ بحب الله سبحانه وتعالى، الحب ده هيحمي الإنسان على فعل المحبوبات اللي الملك سبحانه وتعالى يحبها، هيسعى أنه يعملها الإنسان. طيب لو هو قدر عليها يعملها، حصلها، طب إذا عجز عنها فعل ما يقدر عليه من ذلك. وقال: وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. يعني الحب ده هو اللي يحمي الإنسان. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المؤمنين في سورة التوبة، وسورة التوبة فيها عناية بالبواطن، لأن فيها كلام كتير عن صفات المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم، فيها كده إيه تربية عالية جدا لأهل الإيمان وتحذير من النفاق وخصال المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. هم لا يجدون ما ينفقون، ضعفاء مرضى، ليس عليهم حرج، ليس عليهم إثم ولا مساءلة إذا نصحوا، يعني ليس عليهم حرج في التخلف عن الجهاد الفرض الواجب اللي هو كان في غزوة تبوك. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. شوف هنا الآيات دي بتتكلم إيه؟ هي دي صلب المعنى اللي متكلم فيه. تخيل المشهد ده، تخيل نفسك، تخيل نفسك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت ان النبي عليه الصلاة والسلام خارج يقاتل في تبوك، وبعدين ده استقبل عدوا كثيرا وسفرا بعيدا. فيعني زي ما سيدنا كعب رضي الله عنه قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل عدوا يعني كثيرا، عدو صعب جدا وقتال شديد، وأول مرة العرب يخرجوا لقتال الروم وفي المسافات دي. فتخيل بقى نفسك في مكان الصحابي اللي هو مش معاه فلوس ان هو يتجهز عشان يطلع في القتال في الجيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، جو حر. تخيل نفسك كده ورايح وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام انا مش معايا فلوس. فلو النبي عليه الصلاة والسلام معاه فلوس هيجهز هذا الانسان، هيجيب لك بقى ايه الجمل اللي هتركبه والدرع بقى والسيف والزاد بتاع كل واحد مسافة الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا اجد ما احملكم عليه، ما فيش فلوس. لو انت مكان الصحابة دول هتعمل ايه؟ لو انا مكان الصحابة دول هعمل ايه؟ انا اقعد افكر كده، هل هزعل؟ يعني هزعل ان انا ما طلعتش معاهم، ولا اقول خلاص انا عملت اللي عليا وانا معذور وخلاص، كان نفسي اطلع بس خلاص. لكن معنى ان هو يمشي من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو متأثر وهو بيبكي: تولوا واعينهم تفيض من الدمع، ده ملوش تفسير غير ان الناس دي بتحب ربنا، ملوش تفسير غير كده. ان احنا دول مش طالعين فسحة، مش مسافرين يتفسحوا، مش طالعين مثلا الشام كده رايحين تجارة وفسحة لا، ده مسافر مسافة بعيدة جدا. لذلك المنافق بيحسبها، المنافق قاعد يحسبها ايه حسابات كده. قالوا لو كان عرضا قريبا، قال الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. وقعد يحسب كده، قال طب لو المشوار قريب وفي غنيمة وهنطلع بمصلحة ماشي لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لا، الموضوع مش ايه هيحسبها كده بحسابات المادية، ولا كده مش جايبة همها، انا كده هتبهدل. هيك ربنا قال عن اهل النفاق: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. اول لما الجيش خرج هم حسوا بايه؟ بفرح، مشاعر فرح. ربنا بيتكلم عن اهل الايمان ان لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا اجد ما احملكم عليه، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. زعلان ان انا ما اطلعش مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب انت ممكن تطلع ايدك تتقطع، ولا رجلك تتقطع، ولا تتضرب ضربة طول حياتك تعيش بعاهة، ولا يموت خالص، ولا وولادك يبقوا ايتام وزوجتك تترمل. هو كل ده مش فارق معاه، انا بحب ربنا، انا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الحب ده هو اللي حمله. ولذلك ابن القيم قال: اذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الاخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. يقول: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب، شوف الكلام الجميل، أثمرت أنواع الثمار. يعني الشجرة في قلب المؤمن، وبعدين ايه تسقى هذه الشجرة بالإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، هتطلع بقى ايه انواع الثمار. وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. العلماء ذكروا كمان إن من فضائل المحبة إن الإنسان يجد هذه الحلاوة، هذه اللذة. يعني أنت ممكن تقول أنا بحب ربنا بس أنا مش بلاقي حلاوة في العبادة. يعني أنا عارف الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إحنا حافظين حديث سمعناه قبل كده، وأنا مش لاقي الحلاوة دي. يعني أنا باجي أصلي قيام، لو بصلي ركعتين ولا حاجة، مش لاقي الحلاوة دي، مش لاقي حلاوة الذكر. ابن القيم بقى بيحللك الإشكال ده، بيقول إيه: وكلما قويت المحبة، وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. يعني إيه يا جماعة؟ ابن القيم يقول: وكلما كانت المحبة أكمل، يعني كل ما قلب الإنسان يمتلئ بالحب والمحبة تزيد في قلبك، تكتمل في قلبك، وإدراك المحبوب أتم، العلم بالله يكون أتم، العلم بالمحبوب يكون أتم، والقرب منه أوفر. فاكرين حديث ربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهو ممكن واحد يكون المحبة في قلبه ضعيفة، هو بيحب ربنا بس الحب إيه؟ ضعيف. بيحب ربنا بس في حاجات كتير في الدنيا بيحبها، ولما الحاجات دي بتتعارض مع حب الله بيقدم هذه المحاب، فالحب ضعيف، وعلمه بالمحبوب ضعيف، إدراكه بالمحبوب ضعيف، وهو لا يتحرى ولا يتقرب من الله سبحانه وتعالى في مواطن القرب، فلذلك هو لا يجد هذه اللذة، هذه الحلاوة. لكن لو المحبة قوية والعلم بالله قوي، وهو بقى مع المحبة والعلم ده بيسكت بقى، بيشوف مواطن القرب فين، ربنا بيحب أكون فين، فأنا بحب أقرب أشوف إيه اللي إيه، خلاص إيه اللي المكان اللي ربنا يحب يشوفني فيه هكون موجود فيه. فهو لما يتلمس أماكن القرب ويبحث عنها ويتحراها ويروح يكون موجود فيها مواضع القرب دي، يجد هذه الحلاوة. قال: كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. عشان كده بقى تلاقي العلماء انشغلوا بقى إيه بالمفاضلة بين الحب والخوف والرجاء. احنا كنا أخذنا الكلام عن الخوف، فإيه الأحسن، إيه الأفضل، الحب ولا الخوف ولا الرجاء؟ قال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر. وانتوا يعني سمعتوا الكلام ده قبل كده أكيد، إن الإنسان المؤمن والقلب بمنزلة الطائر. قال: فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. يعني ما ينفعش طائر يطير بالرأس بس، ما ينفعش أنت تسير في طريقك إلى الله بالمحبة بس، لازم خوف ورجاء. ولو الرأس قطع، قال: ومتى قطع الرأس مات الطائر. يعني لا يتصور أن يخلو قلب المؤمن من المحبة، ما ينفعش، ده مش إيمان. يعني ما ينفعش مؤمن يقول أنا ما بحبش ربنا خالص، يعني المحبة عندي في قلبي صفر، ده لا يتصور أصلا. لو قطعت الرأس خلاص مات هذا القلب. يعني لازم يكون في أصل محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن، وبعد كده بقى درجات الحب تتفاوت. فقال: ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان. طيب لو طائر عنده رأس بس ما عندهش جناحين مش هيعرف يطير، فهيبقى عرضة، فهو عرضة لكل صائد وكاسر، هيهجموا عليه بقى إيه الحيوانات المفترسة، يجي مثلا حيوان هيلاقي ايه الطائر ده على الارض مش عارف يطير، بيحاول كده بس جناحه مكسور، فهيجي عليه ياكله عادي. او يجي هو بيطير بس ايه طيرانه عنده جناح من الجناحين فيه مشكلة، فطيرانه كده ضعيف ومش قادر يرتفع ارتفاعات عالية، فبيبقى سهل يكون فريسة سهلة. فهو ابن القيم رحمه الله يشير الى معنى ان الانسان لو وهو في سيره الى الله ما عندوش الجناحين دول شغالين بقوة، هيبقى فريسة سهلة للشيطان والنفس الأمارة بالسوء. هو ده ايه؟ فهو عرضة لكل صائد وكاسر. وبعدين قال رحمه الله: ولكن السلف استحبوا ان يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء. يعني هم قالوا يغلب ايه؟ المحبة دي بره، يعني كده كده الاصل ده لازم يكون موجود، لكن يغلب ايه؟ الخوف ولا الرجاء؟ قالوا في حال الصحة يغلب الخوف. طيب في وقت الموت وعند الخروج من الدنيا يقوي أو يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف؟ لا، ساعة لما يجي يموت: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، يغلب جانب الرجاء. وذلك حتى من السنة يستحب إن لو الإنسان حضر إنسان يحتضر إن هو يذكره برحمة الله، يقول يعني أنت يعني إن شاء الله مقبل على رب رحيم، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى أعد لك يعني مغفرة، ربنا سبحانه وتعالى أعد لك جنة، إن شاء الله ربنا عفو كريم، ربنا سبحانه وتعالى غني عن عذابك. هو يسن إن هو يخليه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فقالوا إيه؟ إن ده يعني توازن، يعيش في الحياة يعني يغلب جانب الخوف شوية، وساعة الموت يغلب جانب الرجاء. وقال ابن القيم: هذه طريقة أبي سليمان داراني وغيره. قال ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فسد. يعني لو غلب الرجاء على قلب المؤمن ممكن خلاص يقول لك: أنا يعني هعمل ليه بقى؟ أعمل أعمال صالحة ليه؟ أترك الحرام ليه؟ إن شاء الله ربنا يكرمني. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هو ده بقى إيه؟ هو ده الغرور. وقال غيره، ركزوا في الكلام الجميل ده، قال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة المحبة. قال: فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. كلمة جميلة قوي. يقول: فالمحبة هي المركب، المحبة هي المركب، السفينة اللي انت راكبها. ما ينفعش يعني مش هتقطع المسافات في البحر إلا بالسفينة دي، مش هينفع. فالمحبة هي المركب والرجاء حاد. عارفين في الحديث اللي هو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل اسمه أنجشة يعني رفقا بالقوارير، رويدك سوقا بالقوارير، وماشي ماشي كده ايه مسك الجمل وقاعد ايه يحدو، يقول كده زي أشعار كده ايه، والحاجات دي بتخلي الجمل يتحمس يمشي بسرعة. هو ده بقى معنى والرجاء حاد، ان الرجاء الطمع في كرم الله وفي رحمة الله، إن شاء الله هنتكلم بقى عن الرجاء بإذن الله، هو ده اللي يخليك إيه متحمس. النهاردة أنت سمعت درس عن الجنة، سمعت درس عن مثلا قيام الليل، فضل قيام الليل، فالرجاء في كرم الله وفي فضل الله وفي ثواب الله هو إيه؟ هو اللي يدفع الإنسان. قال: والخوف سائق. وانت مش عايز تمشي بقى، في حاجة من وراء إيه بتدفعك، لا خلي بالك انت ممكن تتعذب، خلي بالك في حاجة اسمها نار، خلي بالك في حاجة اسمها غضب، خلي بالك في عقوبة. فالخوف سائق يسوق. ربنا قال سبحانه وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق ده يعني حد ايه بيسوقه كده، ملك كده يدفعه. قال: والله الموصل بمنه وكرمه. فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق والله الموصل بمنه وكرمه. عشان كده ابن القيم ذكر المعنى ده، قال والخوف ليس مقصودا لذاته. يعني هو بيقول هو ايه الاحسن، الخوف ولا الحب؟ فبيقول الخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل. يعني انت بتخاف علشان تعمل، عشان تشتغل، علشان تترك الحرام. اظن ورد عن ابن القيم انه قال انما خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. يعني النار دي مخلوقة علشان بس الناس اللي عندها قسوة في قلوبها تخاف. فالخوف ده يحمل الإنسان على الفعل، على فعل العمل الصالح وعلى ترك المحرمات. فقال والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول المخوف، يزول الخوف بزوال المخوف. ولهذا يزول الخوف بزوال المخوف. يعني الخوف أول لما الحاجة اللي انت بتخاف منها بتروح، الخوف بيروح. قال فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات. ولهذا، شوف بقى الفرق بين الخوف والمحبة، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم. الخوف بينقطع خلاص، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب الحب إيه أخباره؟ لا، الحب بيتضاعف. ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف، من منزلة الخوف ومقامه. فيعني دي كانت ايه مقدمة. ان شاء الله في المجلس القادم نتكلم بقى عن انواع المحبة وعلامات الحب الصادق القادم واللي بعده بقى. يعني علامات الحب الصادق، يعني انواع المحبة، حب الله سبحانه وتعالى، حب شرع الله سبحانه وتعالى وما انزله، حب الانبياء والرسل، حب القرآن، حب الملائكة، حب الناس في الله سبحانه وتعالى، الحب في الله. فكل دي من أنواع المحبة، وكل نوع كده إيه هتلاقي فيه كلام يعلي بقى إيه همم الإنسان. هو أنا عايز بقى، عايز أوصل للحتة دي، عايز قلبي يمتلئ بحب الله، عايز قلبي يمتلئ بحب النبي عليه الصلاة والسلام، عايز قلبي يمتلئ بحب الملائكة، حب القرآن، وحب الأوامر الشرعية، وحب المؤمنين. ونتكلم عن علامات المحبة، ازاي ان انا اعرف وانا بحب ربنا وانا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، ايه علامات صدق المحبة، وازاي اوصل المحبة دي، ايه اسباب بقى، ايه الاسباب اللي تخليني لو انا عملتها اوصل بقى المحبة، وايه ثمرات المحبة. طيب لو انا بحب ربنا وربنا سبحانه وتعالى احبني، ماذا لو احبك الله سبحانه وتعالى، ايه بقى ثمرات الحب ده، تاخد ايه. ذكرنا شيء منها في فضل المحبة، ولكن ايه في امور تانية احنا ايه سبناها للموطن بتاعها ان شاء الله اتكلم فيها باذن الله في وقتها. يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين، وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.